يا يوم

الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Thank you. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا تعالوا إلى كلمتها ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم.